شبكة الرواد التميمي تقدم. يا هلا وهلين أهلا يا هلا. من قلوب كلها ود وغلا. نرفع الأصوات ونرش الورود. مرحبا بكم يا العزيزين ومسهلا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.